هذا معاشر المسلمين يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. وفي هذا المقام عباد الله، وفي هذا اليوم المبارك سيكون الكلام على هذه العبادة العظيمة التي حث الله جل وعلا واستثناها من التناجي المنهي عنه، الإصلاح بين الناس، السعي في الإصلاح بين ذات البين. فإن هذه عباد الله من أجل العبادات وأفضل القربات لما فيها من رأب الصدع واجتماع الكلمة وقوة المجتمع. نعم عباد الله، فلذلك رغب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في هذه العبادة العظيمة، وحث على هذه العبادة الجليلة، الإصلاح بين الناس والسعي في الإصلاح بين ذات البين. فهذه عبادة رغب المولى جل وعلا فيها كثيرا في كتابه، فقال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. هكذا يقول المولى جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول جل وعلا حاثا على العباد بالإسراع في إبعاد الضرر عن الناس، والإسراع في إبعاد الشر عن الناس، والتدخل السريع إن حصل بين أهل الإسلام اقتتال وقتال تزهق به النفوس. فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إلى أن قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هكذا يحث الله جل وعلا ويبين قوة الترابط بين أهل الإيمان، وأنهم يجمع بينهم رابطة الإسلام، رابطة الأخوة في دين الله جل وعلا. فلا يجوز التفرج على أهل الإسلام وهم يقتتلون ويزهق بعضهم روح بعض، فإن هذا يضعف الإسلام ويضعف قوة أهل الإسلام ويضعف أهل الإسلام عباد الله. فيجب على ذوي الرشد وعلى من كانت لهم وجاهات ومكانات أن يتدخل التدخل السريع بين أهل الإسلام حقنا لدمائهم، حفاظا على قوتهم، حفاظا على ترابطهم. فلذلك أمر الله جل وعلا بالتدخل إذا حصل اقتتال بين طوائف من أهل الإسلام كالقبائل والشعوب المسلمة والدول المسلمة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. وإذا كان بينهم الأخوة فلا يجوز أن يتفرج عليهم يا عباد الله، بل يجب أن يسعى الناس أجمعون لرأب الصدع ولإرجاع الأمور على ما كانت عليه قبل التقاتل فيما بينهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وهكذا جل وعلا ينهى العباد عن أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم للامتناع عن هذه العبادة العظيمة، وأنه يقول: لا دخل لي، فيقسم أيمانا على أن لا يتدخل بين المتخاصمين وبين المتنازعين. فهذا لا يجوز له أن يحلف هذه الأيمان لأجل ترك هذه العبادة العظيمة ولأجل البعد عن هذا الخير العظيم. قال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فتمتنعوا عن البر وتمتنعوا عن الإصلاح بين الناس، فإن هذا يزيد الشقاق، وهذا يزيد الفرقة، وهذا يزيد ما تعلمون من الشر الذي يحصل به. وهكذا أمر ربنا جل وعلا بالإصلاح بين الأزواج إذا حصل بينهم شر، فإنه ينبغي لأهلهم ولأقاربهم وللمصلحين أن يتدخلوا بين الزوج وبين زوجه، فلا يتفرج عليهم وهم بينهم ذلك الشقاق. كل ذلك حفاظا على الأسرة المسلمة، كل ذلك حفاظ على البيت المسلم، كل ذلك دفعا لشر الشيطان. فإن الشيطان يسعى وجنود الشيطان يسعون في إفساد ذات البين بين الزوج وزوجه. قال الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هكذا يقول الله جل وعلا: يتعلمون السحر من أجل التفريق بين الزوج وبين زوجه. فينبغي سد الخلل يا عباد الله، وينبغي أيضا كذلك سد الأبواب التي يدخل منها الشيطان. فإن البيت المسلم يا عباد الله الحفاظ عليه والحفاظ على كيانه قوة للمجتمع، فإن المجتمع يقوى بسبب البيوت الصالحة وبسبب الترابط بين أهلها يقوى المجتمع. فإن البيت يعتبر مجتمعا مصغرا عباد الله. فلذلك أمر الله جل وعلا بالإصلاح بين الأزواج وبسرعة التدخل وبعث حكم من أهله وحكما من أهلها أو حكم من أهلها، كما قال جل وعلا: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هكذا يقول الله جل وعلا. فينبغي لأسرة الزوج ولأسرة الزوجة أن يتدخلوا إذا وجدوا شيئا من الشقاق، فلا يتعصب لذاك ولا هذا لهذا، فإن في التعصب فرقة يا عباد الله، وفي التعصب هدم لبيت مسلم ولأسرة مسلمة ولتشرد الأولاد وضياع الأولاد بسبب ذلك عباد الله. فينبغي لنا أن نعتني بهذا الجانب وأن نتدخل إن رأينا شيئا بين الأزواج من الشقاق، فإن الله أمر بذلك: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهكذا عباد الله يقول جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الصلح خير، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فهذا أمر ينبغي العناية به، وينبغي أن يولى عناية عظيمة الحفاظ على الأسر المسلمة. فإن الشيطان قال عليه الصلاة والسلام: نصب عرشه على البحر ثم يرسل جنوده للإفساد بين الناس، فيرجعون إليه بتلك التقريرات وبتلك الأمور التي رجعوا بها، فيأتي أحدهم يقول: والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول له: نعم أنت، نعم أنت. فيقربه ويزلفه منه. فهذا مساعي إبليس يا عباد الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله، لعن الله من خبب بين امرأة وزوجها، لعن الله من خبب بين امرأة وزوجها. فإياك يا عبد الله أن تفسد بين الزوجين، إياك أيها الأب، إياك أيتها الأم أن تتدخلي بين الأزواج وأن تفسدي حياتهم وتفسدي كذلك أيضا شؤونهم وتفرقي بين الأولاد وتفرقي بين الأحبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب بين امرأة وبين زوجها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية من ذاك الذي ينحث يا عباد الله على رأب الصدع وعلى التدخل بين الأزواج، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فلذلك يا عباد الله، اعتنى الشارع بهذا الأمر العظيم، وهو الأمر بالإصلاح بين ذات البين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أن شيئا يحصل بين بني عمرو ابن عوف عليهم رضوان الله، فحصل بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لأجل الإصلاح بينهم ولأجل التقارب وترك النزاع والخصومات التي تضعفهم. فذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام، كادت أن تفوته صلاة الجماعة، فخرج إليهم مصلحا وأخذ بعض زملائه وأخوانه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم معه، فانطلق إلى بني عمرو ابن عوف وأصلح بينهم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لأجل الحفاظ على قوة المسلمين، ولأجل الحفاظ على أهل الإسلام، ولأجل الحفاظ على هذه الأسرة الواحدة. وهكذا أيضا في بعض الروايات أنه حصل اقتتال أو اقتتل أهل قبى فيما بينهم، أي تضاربوا فيما بينهم حتى تراموا بالحجارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم قد تضاربوا وتقاتلوا فيما بينهم وتراموا بالحجارة، ذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه لأجل أن يصلح بين هؤلاء الأحبة، ولأجل أن يصلح بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فقال لإخوانه من معه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فذهب وأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما تخاصم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وابن أبي حدرد في شيء من المال، فكعب يتقاضى ابن أبي حدرد، كان له دين عليه، فتقاضاه ذلك الدين وطالب بدينه الذي عند ابن أبي حدرد، فارتفعت أصواتهم حتى بلغت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشرف من بيته، فقال لكعب رضي الله تعالى عنه مصلحا بينهم: ضع الشطر يا كعب، ضع الشطر من مالك يا كعب. فوضع نصف ماله، أي من ذلك الدين الذي كان على أخيه ابن أبي حدرد. كل ذلك لأجل إخواني في الله الحفاظ على هذه القلوب التي إذا تنافرت، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. صحيح صعب يا عباد الله لم هذه القلوب إذا حصل بينها تنافر، فإن مثل الزجاج لا يستطيع الشخص أن يلم بينه وأن يجمع بينه بعد كسره. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على قلوب إخوانه ويحافظ على الألفة بينهم، فيصلح بينهم ويخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام لأجل الإصلاح بين ذات البين. وهكذا يا عباد الله، من العناية بهذا الجانب العظيم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم، أنهم يفدوا عانيهم، وأنهم يدفعوا أيضا كذلك الدية والصلح بين المسلمين. هذا كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ذلك الكتاب السعي في الصلح بين أهل الإسلام. وهكذا عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا درجة الصلح بين أهل الإسلام ومرغبا فيه ومبينا الأجر العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للمصلحين بين إخوانهم وبين أهليهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأعلى من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. هذه أعلى من النوافل التي تتنفل بها من صيام أو من صدقة أو من كذلك صلاة، فإن الصلح بين أهل الإسلام أعلى درجة من هذه النوافل. ألا أخبركم بأعلى من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصلح بين ذات البين. وهكذا جعل الصلح بين أهل الإسلام صدقة يتصدق بها العبد على نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، تصلح بينهم وتعدل بينهم في الصلح، هذه صدقة تتصدق بها يا عبد الله على نفسك. وهكذا معاشر المسلمين، فإن الصلح يحصل به خير كثير بين أهل الإسلام. فإنه لما حصل شيء بين الحسن بن علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، فحصل بين أهل العراق وأهل الشام، وكادوا أن يقتتلوا قتالا عظيما يهلك الحرث والنسل، ويأتي على الخضراء، يأتي على الخضراء ويستأصلها. خرجت كتائب عظيمة من العراق لا قبل لأهل الشام بها تتبع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، يريدون قتال معاوية ومن كان في الشام، يريدون قتال معاوية ومن كان في الشام. حتى قال عمرو بن العاص وهو من جيش معاوية: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل خصمها. هكذا يقول رضي الله تعالى عنه. فخرجوا للقتال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وحصل بينهم شر عظيم، ثم تدخل من تدخل ورأى معاوية أنه يلجأ إلى الصلح، وهذا خير لأهل الإسلام، وإلا والله سيهلك أهل الإسلام وينتهي أهل الإسلام عن بكرة أبيهم في ذلك الزمان. فخرج سمرة رضي الله تعالى عنه ومن معه عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى الحسن، وكلموه في الصلح وما يريده معاوية من الصلح رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فوافق الحسن على الصلح رضي الله تعالى عنه، فتدخل أولئك المنافقون الذين كانوا في صف الحسن، قالوا: النار ولا العار؟ فقال رضي الله تعالى عنه كما يروى عنه ذلك: بل العار ولا النار، فإن هذا ليس فيه خير لأهل الإسلام. فتدخلوا بينهم، فقال الحسن رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر حدثه رضوان الله تعالى عليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو صغير رضي الله تعالى عنه، وهو يقول، ينظر إليه تارة وينظر إلى أهل الإسلام تارة أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحصل ذلك، وهذا دليل من دلائل النبوة، والحسن كان صغيرا في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه تارة وينظر إلى الآخرين تارة أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح. هذه السيادة يا عباد الله، أنك تغرب بين أهل الإسلام وأنك تصلح بين أهل الإسلام، لا أنك تمزقهم وتمكر به لأجل مصالحك الدنيوية والعياذ بالله، ولأجل الوثوب على هذه الكراسي التي يتقاتل من أجلها من يتقاتل. فهذه هي السيادة حقا، التنازل لأجل حقن دماء المسلمين. فقال رضي الله تعالى عنه: سمعت أبا بكر وأخبرني أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله سبحانه وتعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وسمي ذلك اليوم بيوم الجماعة، واتجه أهل الإسلام أجمعون إلى أعدائهم، تركوا النزاع بينهم وتركوا الخلاف بينهم، فحصلت فتوحات عظيمة في أيام معاوية رضي الله تعالى عنه. فعلى أهل الإسلام عباد الله أن يعتنوا بهذا الجانب العظيم، سواء كان على مستوى الأفراد أو كان على مستوى الزوجات أو كان على مستوى المجتمع الكبير أو كان على مستوى الدول، فإن هذا واجب أهل الإسلام والله، ولا تقوم لهم قائمة ولا يستقر لهم وضع، ولا كذلك تكون لهم قوة إلا بهذا الجانب العظيم. فإن خلاف هذا الجانب العظيم يقول الله فيه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإن خلاف هذا يا عباد الله تذهب الريح، وتذهب القوة من أهل الإسلام خلاف الصلح والتدخل بين أهل الإسلام. وابتعدوا حفظكم الله عن أسباب الشقاق ومن أعظمها الشيطان وسد المداخل عليه. فيجب علينا أن نسد مداخل الشيطان، فإن الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في هذا الجانب العظيم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم فهو يسعى بينك وبين أخيك، وينقل ربما أعوانه من أعوانه ممن لهم مآرب ينقلون كلامك إلى أخيك ليفسد بينك، وهذه نميمة والله، وهذا من أعظم ما يحصل به الفساد، أنك تنقل كلام أخيك إلى غيرك أو إلى ذلك المتكلم فيه، وأنه قال فيه كذا وقال فيه كذا لقص الإفساد فيما بينهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهكذا ابتعدوا عن أسباب الخصام، منها الحسد يا عباد الله، فإن هذا من الأسباب التي تجعل بين أهل الإسلام الخصام بينهم والشقاق بينهم وغير ذلك من الأسباب. فينبغي سد الأبواب يا عباد الله، وينبغي حماية جناب الأخوة وقوة الترابط بين الأحبة، فإن هذا والله من أعظم الأشياء التي تجعل القلب يستريح بها، ما يضيق صدرك إذا رأيت المجتمع على خير كثير، ورأيت الأسر مترابطة، ورأيت قوة الأخوة بين أهل الإسلام، فهذا مما يحصل به عائدة عظيمة على المسلمين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.